بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في بقعة مباركة في بيت من بيوت الله للتناصح والتوجيه إلى الخير والتواصي بالحق والصبر عليه والتحذير مما يسر الله عز وجل ويباعد من رحمته، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لكل خير ويصلح لهم البطانة ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين وأن يصلح أحوالهم ويصلح لهم البطانة ويمنحهم الفقه في الدين ويشرح صدورهم لتحكيم شريعته والاستقامة عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، إني رأيت أن يكون موضوع الكلمة موضوعا عظيما جديرا بالعناية، لأن في تحقيقه مصلحة الأمة ونجاة الأمة، وفي إهماله الخطر العظيم والفساد الكبير واختفاء الفضائل وظهور الرذائل، ألا وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وضح الله جل وعلا في كتابه العظيم منزلته من الإسلام، وبين سبحانه أن منزلته عظيمة حتى إنه في بعض الآيات قدمه على الإيمان الذي هو أصل الدين وأصل الإسلام، كما في قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. ولا نعلم سرا في هذا التقديم إلا عظم شأن هذا الواجب، لا نعلم سرا في تقديمه على الإيمان إلا أنه أمره عظيم والحاجة إليه شديدة، ولا سيما في هذا العصر، فإن حاجة المسلمين بل ضرورتهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه وفي عهد السلف الصالح أمر معلوم، ولكن الضرورة إليه بعد ذلك أشد وأعظم لكثرة الجهل وقلة العلم وغفلة الكثير من الناس عن هذا الواجب العظيم. وفي عصرنا هذا صار الأمر أشد والخطر أعظم لانتشار الشرور والفساد وكثرة دعاة الباطل وقلة دعاة الخير بالنسبة إلى العالم الآخر. ومن أجل هذا حض الله عليه سبحانه ورغب فيه وقدمه في آية آل عمران على الإيمان: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهي خير الأمم وأفضلها عند الله، كما في الحديث الصحيح: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، يقوله عليه الصلاة والسلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في الأمم السابقة، بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، وأصل المعروف توحيد الله والإخلاص له، وأصل المنكر الشرك بالله وعبادة غيره، وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله الذي هو أعظم معروف، وينهون الناس عن الشرك بالله الذي هو أعظم منكر. ولما فرط بنو إسرائيل في ذلك وأضاعوه وارتدوا عن دينهم، قال جل وعلا: لعن الكفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم فسر هذا العصيان فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. جعل هذا من أكبر عصيانهم واعتدائهم، حتى جعله التفسير لهذه الآية: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وما ذاك إلا لعظم الخطر في ترك هذا الواجب. وأثنى على أمة منهم في ذلك فقال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأمر بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين. هذه طائفة من الكتاب لم يصبها ما أصاب الذين ضيعوه، فأثنى الله عليهم سبحانه وتعالى بذلك. وفي آية أخرى من كتاب الله عز وجل قدم سبحانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ الصلاة فرض عين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفاية، ومع ذلك قدم في آية براءة، آية التوبة، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فقدم هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة، مع أن الصلاة عمود الإسلام وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين. فلأي ما قدم هذا الواجب؟ قدم لعظم الحاجة إليه وشدة الضرورة إليه، ولأن بتحقيقه تصلح الأمة. ويكثر فيها الخير وتظهر فيها الفضائل وتختفي فيها الرذائل، ويتعاون أفرادها على الخير ويتناصحون ويجاهد في سبيل الله ويأتون كل خير ويذرون كل شر. وبإضاعته والغفلة عنه تكون الأمور بضد ذلك، تفترق الأمة وتكسر القلوب أو تموت، وتظهر الرذائل وتنتشر وتختفي الفضائل، ويهضم الحق وينصر الباطل. وهذا أمر واقع، كل مكان وكل دولة وكل بلد وكل قرية لا يمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر فإنه تنتشر فيها الرذائل وتظهر فيها المنكرات ويسد فيها الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبين سبحانه أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المقيم للصلاة، المؤتي للزكاة، المطيع لله ولرسوله، هم أهل الرحمة، قال: أولئك سيرحمهم الله. فدل ذلك على أن الرحمة إنما تنال بطاعة الله واتباع شريعته، ومن أخص ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تنال الرحمة بالأماني ولا بالأنساب، كونه من قريش أو من بني هاشم أو من بني فلان، ولا بالوظائف، ولا ملك أو رئيس جمهورية أو وزير أو غير ذلك من الوظائف، لا. ولا تنال بالأموال والتجارات ولا بوجود كراسي المصانع ولا بغير هذا من شؤون الناس، وإنما تنال الرحمة بطاعة الله ورسوله واتباع شريعته. ومن أعظم ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، هؤلاء هم أهل الرحمة. وهم الذين في الحقيقة يرجون رحمة الله، وهم الذين في الحقيقة يخافون ويعظمون. ما عظمه من أضاع أمره، وما خافه من أضاع أمره، وإنما عظمه حقا وخافه حقا من أقام أمره واتبع شريعته وجاهد في سبيله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال في سورة البقرة في الآية الأخرى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فجعلهم يرجون لما جاهدوا وهاجروا بإيمانهم وهجرتهم وجهادهم. ما قال إن الذين بنوا القصور أو الذين عظمت تجاراتهم أو تنوعت تجاراتهم أو الذين ارتفعت أنسابهم هم الذين يرجون رحمة الله، لا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فرجاء الرحمة والرغبة في الرحمة تكون بطاعة الله ورسوله، وبذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي آية أخرى حصر الفلاح، حصر سبحانه الفلاح في الدعاة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم قال بعده: وأولئك هم المفلحون. يعني أولئك الذين هذه صفاتهم الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم المفلحون، يعني هم المفلحون على الكمال على التمام. وإن كان غيرهم من المؤمن مفلحا إذا تخلى عن بعض هذه الصفات لعذر شرعي، لكن المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى الخير وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يعني وامتثلوه، يعني أمروا بالمعروف وبادروا إليه ونهوا عن المنكر وابتعدوا عنه، هذا المراد. أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأغراض أخرى، لرياء وسمعة أو حظ عاجل أو أسباب أخرى، ويتخلفون عن فعل المعروف ويرتكبون المنكر، هؤلاء من أخبث الناس ومن أسوأ ومن أسوأهم عاقبة نعوذ بالله. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه يعني أمعاءه، فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحاء نعوذ بالله، فيجتمع عليه أهل النار فيقول: ما لك يا فلان، ما لك يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال فيقول لهم: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذه حاله نعوذ بالله، هذه حاله، سعر به النار ويفضح على رؤوس الأشهاد في النار، يثاب على رؤوس الأشهاد في النار، يتفرج عليها أهل النار ويتعجبون: كيف يلقى في النار هذا ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحاء وتندلق أكتاف بطنه يسحبها؟ لماذا؟ لأنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي. فعلم بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف مع فعله والنهي عن المنكر مع تركه، هذا هو المقصود وهذا هو الواجب. هذا الواجب العظيم أوضح الله شأنه في كتابه العظيم ورغب فيه وحذر من تركه ولعن من تركه، فالواجب على أهل الإسلام أن يعظموه وأن يبادروا إليه وأن يلتزموا به طاعة لربهم عز وجل وامتثالا لأمره وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. وقد جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا الأمر، جاءت السنة الصحيحة تؤيد ما بينه القرآن وتكمل ذلك وتبين ذلك أعظم بيان وتشرحه. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرجه الإمام مسلم في صحيح، وبين مراتب الأمر والنهي إنها ثلاث. المرتبة الأولى اليد مع القدرة، ينكر المنكر بيده، يكسر يذيق الخمر، يكسر آلة اللهو، يمنع من أراد الشر بالناس وظلمهم، يلزم الناس بالصلاة وبحق الله الأخرى الواجبة، إلا غير هذا مما أوجب الله. وهكذا مع أهله، يلزمهم أمر الله، مع أولاده، مع زوجته، يلزمهم أمر الله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام. هكذا من له ولاية من أمير أو محتسب أو شيخ قبيلة أو غيرهم ممن له ولاية من جهة ولي الأمر أو من جهة جماعة جماعته وله عليهم عند فقد الولاية، يقوم بهذا الواجب حسب طاقته. فإن عجز انتقل إلى المرتبة الثانية وهي اللسان، يأمرهم باللسان وينهاهم: يا قوم اتقوا الله، يا إخوان اتقوا الله، صلوا، أدوا الزكاة، اتركوا هذا المنكر، افعلوا كذا، اسلكوا الحديث، دعوا ما حرم الله، وروا والديكم، صلوا أرحامكم، إلى غير هذا. يأمرهم بالمعروف وينهاهم باللسان، ويتحرى الأشياء التي يفعلونها حتى ينبههم عليها، ويكون بالأسلوب الطيب بالأسلوب الحسن مع الرفق. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الرفق لا يكون من شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. جاء جماعة من اليهود فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد. ما أوضح السلام ساموا، كأنه يقول السلام وليس مرادهم السلام. فسمعتهم عائشة فقالت: عليكم السلام واللعنة، وفي اللفظ الآخر: ولعنكم الله وغضب عليكم. قال: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق. قال: ألم تسمع؟ قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت لهم؟ قال لهم: عليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هذا وهم يهود، رفق بهم لعلهم يهتدون، لعلهم ينقادون للحق، لعلهم يستجيبوا لداعي الإيمان. هكذا الآمر والناهي، يتحرى الرفق والعبارات المناسبة والألفاظ الطيبة عندما يمر على من قصر في ذلك، في مجلس، في طريق، في أي مكان، تدعوهم بالرفق والكلام الطيب. حتى ولو جادلوا في شيء خشي عليهم أو كابروا فيه يجادلهم بالتي أحسن، كما قال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى كفار. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا من ظلم وتعدى وأساء الكلام هذا ينتقل معه إلى مثل كلامه، جزاء سيئة سيئة مثلها. لكن ما دام المقام مقام تعليم ومقام إرشاد ومقام دعوة ومقام إيضاح للحق يكون بالذي أحسن، لأن هذا أقرب إلى الخير. قال سفيان الثوري رحمه الله ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، عدلا فيما يأمر به، عدلا فيما ينهى عنه، عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. وهذا معنى كلام السلف، حر الرفق مع العلم مع البصيرة، لا يأمر ولا ينهى إلا عن علم لا عن جهل، ويكون مع ذلك رفيقا عاملا بما يدعو إليه، تاركا ما ينهى عنه حتى يقتدى به. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون، يعني أنصار حواري الناصر، إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلو من بعد الخلود يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة فردا. هذا مثل حديث أبي سعيد، اليد ثم اللسان ثم القلب. فالخلوف التي تخلف بعد الأنبياء هذا حقهم، يؤمرون وينهون ويعلمون، وهكذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب على علمائهم وأمرائهم وأعيانهم وفقهائهم أن يتعهدوه بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وإقامة الحدود والتعزيرات الشرعية حتى يستقيم الناس، حتى يلزموا الحق، حتى يقفوا على الحدود الشرعية، حتى يحذروا ارتكاب ما حرم الله، حتى لا يتعدى بعضهم على بعض، حتى لا يضيعوا أمر الله، حتى لا يرتكبوا مناهيه. ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن خليفة الراشد أنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ويرى عن عمر رضي الله عنه أيضا، وهذا صحيح رحمه الله، وهذا صحيح. كثير من الناس لو جئته بكل آية ما يطيع، لكن إذا جاءه وازع السلطان بالضرب والسجن ونحو ذلك أذعن وترك باطلا. لماذا؟ لأن مرض، لأن قلبه مريض، لأنه ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان، فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث. لكن إذا خاف من السلطان، إذا ضربه السلطان على فعل المنكر أو إضاعة الواجب ارتدع وخاف وقف عند حده. فالوازع السلطاني له شأنه العظيم، ولهذا شرع الله لعباده القصاص والحدود والتعزيرات، لأنها تردع عن الباطل، ولأن الله يقيم بها الحق. فوجب على ولاة الأمور أن يقيموها وأن يعينوا من يقيمها وأن يلاحظوا الناس ويلزمهم بالحق ويوقفهم عند حدهم حتى لا يهلكوا وحتى لا ينقادوا مع تيار الباطل، وحتى لا يكونوا عونا للشيطان علينا وعونا لجند الشيطان علينا. فإذا عجز باليد واللسان انتهى إلى القلب، يكره بقلبه، يكره المنكر ويبغضه، ولا يكون جليسا لأهله. قال بعض الناس عبد الله المسعود رضي الله عنه: هلكت إن لم آمر المعروف وأنهى عن المنكر. قال: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. لا بد أن نعرف المعروف بالتعلم والتلطف بالدين، ولا بد أن نعرف المنكر ثم نقوم بالواجب في الأمر المعروف عن المنكر. فالتبصر والتفقه في الدين من علامات السعادة، ومن دلائل أن الله رد بالعبد خيرا، كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت الرجل يتبع حلقات العلم ويسأل عن العلم ويتفقه ويتبصر فذلك من علامات أن الله أراد به خيرا، فليزم ذلك وليجتهد ولا يمل ولا يضعف. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم في الصحيح. فطلب العلم له شأن عظيم، ومن الجهاد في سبيل الله، ومن أسباب النجاة، ومن الدلائل على الخير. ويكون بحضور حلقات العلم، يكون بمراجعة الكتب المفيدة إذا كان مما يفهمها، ويكون بسماع الخطب والمواعظ، ويكون بسؤال أهل العلم. كل ذلك من الطرق. ويكون بحفظ القرآن الكريم وهو رأس كل علم. القرآن رأس كل علم، هو أساس المتين، هو حبل الله المتين، هو الصراط المستقيم، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب، وهو أعظم قائد إلى الخير وأعظم ناهي عن الشر، كتاب الله القرآن. فالوصية لكل مؤمن، وصيتي لكل مؤمن ولكل مؤمنة، العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته والحرص على حفظه أو ما تيسر منه مع التدبر والتعقل، ففيه الهدى والنور، كما يقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نعنى بكتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وتفقها وسؤالا عما أشكل. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني، وهي الأصل الثاني، وهي المفسرة لكتاب الله والدالة عليه. فعلى طالب العلم وعلى الطالبة للعلم أيضا، وعلى كل مسلم أن يعنى بذلك حسب طاقته، حسب علمه، بالحفظ والمراجعة، كحفظ الأربعين النووية وتتمتها للرجل خمسين حديثا من أجمع الحديث من جوامع الكلم، مهمة ينبغي حفظها للرجل والمرأة، مثل عمدة الحديث لعبد الغني، الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد بن فرور المقدسي، كتاب عظيم جمع 400 حديث وزيادة يسيرة من أصح الأحاديث في أبواب العلم. فإذا تيسر حفظها فذلك من نعم الله العظيم، مثل بلوغ المرام للحافظ بن حجر، كتاب عظيم زائدة بين في عقيدة أهل السنة والجماعة. والكتاب الإيمان الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، كتاب عظيم في بين جملة من الأحاديث المتعلقة بالإيمان ومن فضل الإسلام له. فهو مفيد. فينبغي لطالب العلم ولطالبة العلم يكون لهما حفظ لهذه الكتب وأشباهها، المراجعة للكتب ومع المذاكرة مع الزملاء والسؤال للمدرسين والعلماء الذين يعتقد فيهم الخير، يسألهم عما أشكل عليه ويسأل ربه التوفيق والإعانة، ولا يضعف ولا يكسل، بل يحفظ وقته ويجعله أجزاء، جزءا لنومه، جزءا لطلبه العلم وتفقه في الدين وحفظه المتون ومراجعة ما أشكل عليه، جزء لحاجته مع أهله، جزء لصلاته وعبادته وذكره إلى غير هذا، يجزي أوقاته حتى لا تضيع. وإما يعين على هذا أيضا برنامج نوع الدرب، وبرنامج مفيد لطالب العلم ولغير طالب العلم أيضا للعامة، لأن فيه أسئلة وأجوبة مهمة من جماعة من المشايخ معروفين بالخير والعلم. ينبغي العناية بهذا البرنامج واستماع ما فيه من الفائدة، ويذاع مرتين في كل ليلة بين المغرب والعشاء من نادي الإسلام، ومن الساعة 9:30 من إذاعة القرآن، هو برنامج مفيد جدا، فأنا أنصح بالاستماع إليه. ومما يتعلق موضوعنا موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما ورد في الحديث أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، يقول الله عز وجل: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستنصروني فلا أنصرك. وفي اللفظ الآخر في حديث حذيفة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاب من عنده ثم تدعونه فلا أستجيب. والأمر عظيم. بحديث مسعود عند أحمد وغيره وأبي داود والترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: لما وقعت بنو سهل المعاصي ناتهم علماءه فلم ينتهوا، فجالسوهم وواكلوهم وشربوهم، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وفي الوقت الآخر: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تفعل، يعني من المعاصي، ثم يلقاه في الغد فلا يمنعه ما رآه منه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضنا بعضهم ولعنه. فعلينا أن نحذر أن يصيبنا ما أصاب أولئك. وبينت الأحاديث أن إهمال هذا الواجب من أسباب رد الدعاء وعدم النصر، هذه مصيبة عظيمة. من عقوبتها من عقوبات ترك هذا الواجب أن يخذل المسلم، أن يخذل المسلمون، وأن يتفرقوا، وأن يسلط عليهم أعداؤهم، وأن لا يستجاب دعاؤهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يكون فرض عين على بعض الناس إذا رأى المنكر وليس عنده من يزيله وجب عليه عينا، فإذا كانوا جماعة وجب عليهم فرض كفاية في البلد، في القرية، في القبيلة، فرض كفاية، فإذا قام من يكفي منهم سقط على الباقين وصار في حق الباقين سنة. لكن إذا تركوه جميعا أثموا كلهم. وإذا كان الموجود في البلد العارف بذلك، العالم المتبصر، ما في إلا واحد تعين عليه، وجب عليه فرض عين أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهكذا في القبيلة، هكذا في الأسرة التي ليس حولها غيره، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يلزمه ذلك لما أعطاه الله من العلم والبصيرة، باليد ثم اللسان ثم القلب، على تفصيل. ومن وفقه الله للصبر والاحتساب والإخلاص لله نجح ووفق وهدي ونفع الله به، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرج ومن يتق الله يجعل له يسرا. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالرابحون الناجون هم أهل الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق من جملة التواصي بالحق والصبر عليه. من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله فهو داخل في هذه الآية في التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وداخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياه الرقة في دينه والثبات عليه، وأن يرزقنا جميعا القيام بهذا الواجب حسب الطاقة والإمكان، وأن يوفق ولاة الأمر للقيام بهذا الواجب حسب الطاقة والإمكان، وأن يوفق من أسندوا إليه هذا الأمر أن يقوم بالواجب على خير ما يرام، وأن يعين الجميع على أداء حقه والنصح له ولعباده، وأن يوفق الجميع للمسارعة إلى كل خير وللبعد عن كل شر. إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ذكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم وعظم أجركم ورفع قدركم وجزاكم عنا جميعا كل خير، وجعلنا وإياكم من يستمع القول فيستمع أحسن. أسأله سبحانه أن يحقق فينا جميعا الخيرية الموعود بها في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والآن أتدور الأسئلة الموجهة إلى فضيلتكم للإجابة عليها، جزاكم الله خيرا. نعم. الحمد لله. فضيلة الشيخ، سمعت من بعض العلماء أن بعض العلماء عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان الإسلام، فهل هذا صحيح؟ نعم، قاله بعض أهل العلم، لكن لم يرد فيه نص واضح في هذا، وإنما هو من أعظم فرائض الإسلام. وأركان خمسة معروفة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسين، يعني خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الدعائم التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه الحقيقة دعامة من الدعائم وفرض من الفروض، لكنه لا يقال إنه هو السادس لعدم الدليل على ذلك، لكنه دعامة من الدعائم وفرض من الفروض العظيمة، كما أن الجهاد في سبيل الله دعامة من الدعائم، وهكذا طرف المحارم التي حرمها الله على عباده دعامة من الدعائم لا بد منها وفرض من الفروض لا بد منه. فكل ما أوجب الله علينا أن نستقيم عليه، وكل ما حرم الله علينا أن نستقيم على تركه، هذا كله من الفرائض. وإذا سمي دعامة أو ركنا من أركان الإسلام بمعنى أنه فرض من فروض الإسلام فلا مشح في الاصطلاح. نعم. الله يرحمكم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما كيفية النهي عن المنكر بالقلب؟ هل هو ببغضه بقلبه ويبقى يجلس مع أهل المعصية، أو كيف يكون الإنكار بالقلب؟ مثل ما تقدم، ينكر بقلبه ولا يجلس معهم. إذا جلس معهم كفعل بني إسرائيل ما صار منكرا، لكن إذا أنكر عليهم لا يجالسهم في منكرهم ويكون معهم على منكرهم، بل ينكر عليهم ذلك ويبغض المنكر ويفارق أهله، ولا يكون جليسا لهم إلا إذا جاءهم للنصح والتوجيه والإرشاد والتعليم أو لمصلحة عامة للمسلمين أو نحو ذلك، لا يتخذهم أصحاب وأصدقاء وهم على المنكر. نعم، على المنكر الظاهر. نعم. من الله إليكم. فضيلة الشيخ، يلاحظ تحدث كثير من الشباب لإنكار المنكر ولكنهم لا يحسنون الإنكار، فما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم لهؤلاء، وما هي الطريقة المثلى في إنكار المنكر؟ نصيحتي لهم أن يتثبتوا في الأمر وأن يتعلموا أولا حتى يتقنوا أن هذا معروف وهذا منكر حتى يعلموه بالدليل، ثم يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يقبل منهم وحتى لا يفسدوا أكثر مما يصلحون. فإن إذا أنكر بالأسلوب الشديد والعنيف لم يقبل منه في الغالب، وأفضل إلى النزاع بينه وبين صاحبه، ثم قد تطول المسألة وترتفع إلى ولاة الأمور فيمنع لسوء أدبه ولسوء تصرفه. فالواجب على الداعي إلى الله والآمر المعروف أن يسلك الطريق السوي بالأسلوب الحسن بالرفق رحمة بالعطف. يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. يقول: هداك الله يا أخي، هداك الله، لا يتجد. ما يجوز هذا الكلام، ما يجوز هذا الفعل، يا أخي اتق الله، دع هذا. وقد قال الله لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهما إلى فرعون اللعين طاغية الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ماذا قال لهما؟ قال لهما: ما تقرأوا في كتاب الله؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هكذا الأسلوب الجيد مع أن يكون عاملا بما يقول، يعرف عنه العلم والعمل والصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة، ومع ذلك يرفق في كلامه في الأمر وفي النهي جميعا حتى تكون آثاره صالحة وعاقبة ما يقوم بحميدة، وحتى يتأسى به الآخرون في عمله الطيب، وحتى ينفع الله به الأمة، ويكون بالكلام بالآيات والأحاديث. نعم. فضيلة الشيخ، تعلمون أن الغالب على ما يرى في أجهزة الإعلام من تلفاز ونحوه يغلب عليه الفسق والمجون والشر المحض إلا في النادر، فهل تنطبق القاعدة الشرعية هنا في أن دفع الشرور مقدم على جلب المصالح أثابكم الله؟ هذه قاعدة مستمرة في وقتنا هذا، دائم يجب دفع الشرور وتحصيل المصالح ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه الوسائل يجب فيها النصيحة لولاة الأمور من العلماء والأعيان، وعلى العامة يتناصحوا بينهم ويحذروا ما قد يقع لهم من ذلك في هذه البلاد وفي غيرها. يجب أن يحذروا المنكر فلا يأخذوا به ولا يستمعوه، ويفرحوا بالحق ويستمعوه. لكن في الإذاعة والتلفاز ما في ذلك من المنكر فليس لهم أن يستمعوه ولا أن يشاهدوه، بل عليهم أن يبتعدوا عنه ويغلقوه حتى يأتي الخير، حتى يأتي الشيء الطيب. وهكذا في الصحف يأخذ حسنها ويدع قبيحها. المؤمن ينتقي، لا يكون حاطب ليل يأخذ الحية والعود، لا، يأخذ العود بس. فهكذا وسائل الإعلام إذا بلي بها أو احتاج إليها فليأخذ ما فيها من الخير وليدع ما فيها من الشر. وأهل العلم مع ولاة الأمور لا يزالون بحمد الله في النصيحة والتوجيه. نسأل الله أن ينفع بالأسباب وأن يوفق ولاة الأمور بكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، تعلمون ما تقوم به التسجيلات الإسلامية في هذا الوقت من دور هام في توجيه الناس للخير، وقد قام أهل الشر بتشويه سمعتهم وأنهم ماديون وغير ذلك. أرجو من فضيلتكم توضيح الأمر وتبيينه للناس حتى لا يلتبس الأمر على من ليس له بصيرة. لا شك أن الحرص على تدوين المقالات النافعة والمواعظ والأحاديث المفيدة كل ذلك مفيد للأمة، ومن فعل ذلك لنفع الأمة فهو مأجور، وعليه في ذلك الصبر والاحتساب ولو قيل في ناقين أن يصبر ويحتسب، وإذا جعله في أشرطة وباع للناس بأشياء خفيفة وأثمان خفيفة تعينه على مهمته وتنفع الناس فلا نعلم بأس في ذلك، لكن لا يتحجر ولا يقول لا أحد يسجل هذا الشيء، لا، بل إذا سجله أخوه أعطى هذا وأعطى هذا وسجل هذا من صاحبه فالحمد لله، هذا فيه انتشار العلم وانتشار الخير، ولا يكتب عليه ممنوع أن يسجله أحد أو يأخذه أحد، بل هذا من تحجر العلم. نعم. لا، مثل أننا نبهنا على هذا الجامع وفي في مسجد الغاز في ليلة مضت، قال ننبه عليه اليوم، الواجب على مسجلين يفرحوا بأن تؤخذ التسجيلات وأن تسجلها الآخرون وأن ينتفعوا بها، ما كل أحد يستطيع أن يشتري ولا كل أحد يتيسر له الشراء، فإذا سجل هذا من أخيه وهذا من أخيه وهذا من أخيه هذه فائدة كبيرة والحمد لله، ولا ينبغي فيها التحجر. قد قال بعضها العلم في الكتاب لا يطبع إلا بإذن مؤلفه أو طابعه الأول، يعني قد يخسر في الكتاب ألوف، فإذا طبعه غيره يعني ركد الكتاب ولم يرج وتعطلت النفقة التي بذل فيه، قد يقع هذا لبعض الناس، لكن شريطه مثل هذا، الشريط أمره أسهل وأيسر. نعم. ملحق بالسؤال، المقصود التنبيه على دور هذه التسجيلات والتوجيه إليها واقتناء أسرقتها، لأن بعض الناس شوه سمعتهم. أنا أنصح باقتناء الأسرقة الطيبة، وأنصح بشرائها والاستفادة منها وتسجيلها إذا كانت صالحة، فليس كل شيء صالح وليس كل من تكلم يكون كلامه مفيدا وجدرا بأن يسجل، فليختار طالب العلم ما يسجل من أهل العلم معروفين فيأخذه ويسجله ويستفيد منه ويسمعه أهله وإخوانه وزملاءه، ويحذر أن يسجل ما يضره ولا ينفعه. سابقكم الله. شابة تسأل تقول: أنا شابة عمري 20 سنة وقد تقدم لي شاب للزواج مني، ولكن اعتذرت بحجة إكمال دراستي الجامعية، فما توجيهكم إلي في هذا؟ السلام عليكم. أنا أنصح الشاب والشابة، الشاب والفتاة، أن يبادروا بالزواج. قد قلت هذا غير مرة وفي غير مناسبات شتى وفي نوع على الدرب، لا ينبغي الاعتذار بالدراسة ولا بتحصيل عمارة ولا ببناء عمارة ولا بتأثير عمارة، ينبغي البدار بالزواج حتى يغض بصره ويحسن فرجه، رجلا كان أو امرأة، وتتيسر الزوج الصالح والزوجة الصالحة المناسبة فلي ينبغي البدار، فإن تيسر إكمال الدراسة فالحمد لله، ولا فلا لازم. المطلوب من الدراسة الفهم وتفقه في الدين، معرفة دين الإنسان، فإذا عرف دينه فالحمد لله. ليس المقصود أن يكون موظفا أو يكون عالما كبيرا، المقصود أن يتعلم دينه ويتفقه في دينه، فإذا تعلم ما حصل به معرفة دينه فالحمد لله، ولو خلى بعد ذلك لطلب الكسب والقيام على أهله. وهكذا المرأة إذا تيسر لها الزوج الصالح الذي ترغبه ينبغي لها أن توافق ولو قطعت الدراسة في الجامعة، كونها تتزوج وتحصل فرجها وتحفظ دينها وتغض بصرها وتبتعد عن أسباب الفتنة هذا خير لها فيما نعتقد. ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باء فليتزوج. وهذا الأمر قال بعض أهل العلم إنه للسنة والتأكيد، وقال آخرون إنه للوجوب، ما دام الرجل عنده شهوة والمرأة عندها شهوة فهو للوجوب، وهذا أظهر، وهذا هو الأصل في الأوامر إنها للوجوب. قال: فليتزوج فإنهم أغض للبصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الأمر يوجب المبادرة والمسارعة مع القدرة إلى الزواج، وأنا أنصح أن يبادر ولو بالاستدانة ولو بقرض ولو بشراء حاجة إلى أجل ثم يبيعها ويتزوج. الزواج له شأن وله فائدة عظيمة ومصالح جمة. نعم. السلام عليكم. سائلة تسأل تقول: نحن عائلة كبيرة ولدينا سائق يقوم بإيصالنا للمدارس والأسواق والأقارب، فما حكم ركوبنا معه داخل المدينة وخارجها، علما أنه لا يوجد معنا رجل في السيارة؟ لا حرج في ذلك، ومع السائق إذا كان الموجودين اثنتين فأكثر وليس هناك ريبة فلا بأس أن يخرج معه للمدرسة للحاجة ويرجع معه اثنتين فأكثر، لا تكون واحدة، لا يخرج بواحدة، ولا بد يكون الراكبون معه، الراكبات معه اثنتين فأكثر على وجه لا ريبة فيه. وإذا تيسر أن يكون معهن رجل هذا خير وأصلح، ولكن الحمد لله يكفي، لأن هذا لا يتيسر لكل أحد، ففي البلد وما حولها يكفي وجود اثنتين فأكثر. أما إذا كان الطريق سفرا فلا يجوز إلا المحرم، يعد سفرا لا بد يكون محرم، أما ما دام في البلد وأطراف البلد فلا بأس يكون مع السائق غيره رجل ثاني أو امرأة ثانية حتى لا تحصل خلوة، ولا بد أن تكون المرأة التي معه الثانية في محل ريبة، أما تنتهي محل الريبة ما ينفع، لا بد أن يكون بعيدات عن الريبة. نعم ما يشترط، لا ما يشترط، لكن إذا كان كبير السن طيب، إذا كان مع زوجته وأمه طيب، لكن قل يتيسر هذا. فضيلة الشيخ، لي ولد تتجاوز العشرين، ثم يلاحظ لا بد مع الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، معه مستورة متحجبة بعيدة عن أسباب الفتنة حتى لا يقع شر بينهم وبينه. فضيلة الشيخ، لي ولد قد تجاوز العشرين من عمره ويدرس في الجامعة، ودائما يتخاصم مع والدته بحجة أنها ترفع صوتها على إخوانه في المنزل، وهو الآن لا يسلم عليها وقد هجرها منذ شهرين، وحتى الآن لا يدخل في البيت ويأكل ويشرب وينام ولكن لا يسلم عليها أبدا. عيد لي ولد قد تجاوز العشرين من عمره ويدرس في الجامعة، ودائما يتخاصم مع والدته بحجة أنها ترفع صوتها على إخوانه، ترفع صوتها على إخوانه في المنزل، وهو الآن لا يسلم عليها وقد هجرها منذ شهرين، وحتى الآن يدخل في البيت ويأكل ويشرب وينام ولكن لا يسلم عليها أبدا، ولكن لا يسلم عليها أبدا، ما موقفي منه باعتبار والده، علما بأنني نصحته ورفع مرارا وتكرارا ولا زال مصرا على عناه، أفيدونا جزاكم الله خيرا. على كل حال هذا جاهل مركب وغلطان، قد أتى منكرا عظيما وعقوبا كبيرة إن شاء الله، الواجب تحذيره من ذلك، والواجب على والده منعه من هذا العقوب ولو بالضرب ولو منعه من البيت بكلية، يبعد لا حياه الله، إذا كان ما ينفع فيه الكلام لا يدخل ولا يأكل ولا يشرب، أبعدوه عليك بضربه وأنت معلوم في ضربه حتى يستقيم ويتعدل، أو تشكوه إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة، جهل مركب ما يترك على حاله هذا. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأي سماحتكم في المؤسسات التي تستقدم العمالة المشركة؟ لا يجوز هذا، قد نبهنا على هذا غير مرة في نوع الدرب وفيما نكتب في الصحف، ولولاة الأمور وفقهم الله نبهناهم على هذا، وهكذا أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارا في هذا ورفع إلى مقام خادم الحرمين، ووعد بأن سوف يجتهد في تخفيف هذه العمالة، لأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يدخلها المشركون ولا يقيم فيها إلا لحاجة، بيع شيء حاجات بريد أشبه ذلك، أما يكون محل إقامة فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، فلا يجوز بقاهم فيها ولا تجنسهم، ليس له التجنس ولا البقاء في هذه البلاد، وإنما يدخلونها للحاجة كالبريد ورسول السلطان من الرسل التي لا تأتي للسلطان، والباعة ليبيعون الحاجات التي يجيبونها من بلادهم ثم يرجعون، مع الحذر من سرهم ومنعهم من إظهار شيء من شعائرهم المحرمة، أما جلبهم ليكونوا عمالا هنا أو يكونوا موظفين هنا أو ما أشبه ذلك فلا، فيجب الحذر منهم ويجلب المسلمون ويكتفى بهم في العمل بدلا من الكفار إلا عند الضرر القصوى إلا في يراها ولي الأمر تدعو الحاجة إلى بعض الأفراد منهم في أمر لا بد منه من طب أو صنعة أو نحو ذلك، ثم بعد انتهاء الحاجة منه يبعد إلى بلاده كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للحاجة ثم أجلاهم عمر. نعم. إن الله يكرم فضيلة الشيخ، ما رأيكم في رجل أتى على بئر أوقفت في سبيل الله فجعل عليها ماطورا يخرج به الماء ويقوم بتوصيل الماء إلى من يريده في مكانه، ولكنه لا يعطي أحدا الماء حتى يتقاضى منه بعض الأجر على قدر ما يريد من الماء. أعد. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في رجل أتى على بئر أوقفت في سبيل الله فجعل عليها ماطورا يخرج به الماء ويقوم بتوصيل الماء إلى من يريده في مكانه، ولكنه لا يعطي أحد الماء حتى يتقاضى منه بعض الأجر على قدر ما يريد ذلك من الناس؟ إذا كان ولاة الأمر قد أقروا على هذا أو كان في البلد وافقوا على ذلك، ولو كان ما فيها ولاة أمر وافق مع أهل البلد والقرية على هذا لأنها متعطلة فجاء الله به وأصلحها وركب عليها الماطور ونفعهم لا بأس بذلك. أما إن كان ظالما في ذلك بأن يعني يوجد من يريد إيصال الماء بغير ثمن وبغير تعب ومنعه من ذلك وفرض أمره هو حتى يأخذ من أموال الناس هذا يمنع، أما إذا كان عن تراضي بينه وبين البلد أو عن إحسان منه لأنه معطل فأحسن في ذلك وأخذ الشيء يسير والأجر يسير على قد تعبه أو بولاة الأمور علموا في هذا ووافقوا عليه فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا، وبعد، ما حكم السكتة الإمام في الصلاة بعد الفاتحة وقد سمعت أنها بدعة؟ المشروع في الأحاديث سكتتان بعد التكبيرة الأولى وهذا بالنص في محل مع الاستفتاح، والثاني عند آخر القراءة قبل أن يركع، هذه السكتتان محفوظتان، ورؤية سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة ولكن ليس عليها دليل واضح، ليس عليها دليل واضح فالأفضل تركها. أما تسمية بدعة فلا أرى تسمية بدعة، لكن الأفضل تركها سكتة خفيفة لا يطول، هذا هو الأفضل. ومن فعلها أخذ من كلام بعض أهل العلم وبعض الروايات التي فيها بعض الضعف فالأمر في هذا واسع إن شاء الله سهل، لا ينبغي في هذا التشديد. نعم، لكن الأفضل تركها. نعم. والمأمون يقرأ ولو قرأ الإمام، يقرأ الفاتحة ثم ينصت، ولو كان الإمام يقرأ يقرأ الفاتحة بسر ثم ينصت الإمام في الجهرية، أما في السرية يقرأ المأمون الفاتحة وما تيسر معها في الأولى والثانية، وفي الثالثة والرابعة يقرأ فاتحة كالإمام، لكن في الجهرية يقرأ فاتحة فقط ثم ينصت. نعم. نعم. يجاهد نفسه، يجاهد حتى يبعد الوساوس، سنة وصل الأذان يذن ثم يكون كلام بعد الأذان. نعم. بعد الأذان بقي أسئلة بعد الأذان. نعم. ما في بس. فضيلة الشيخ، لقد انتشر لدى كثير من الآباء أكل مهور بناتهم مستدلين بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فما رأي سماحتكم؟ وهل للأب الأخذ من مال ابنه متى شاء وكيف شاء؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن جاء إليه وقال إن أبي اجتاح مالي قال أنت ومالك لأبيك، وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فللوالي أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه ومن مال بنته كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أما ما يضره يمنع، فإذا أخذ من ماله أو من مهرها شيء يحتاجه الوالد ولا يضرها ولا يضر ولده الذكر فلا بأس بذلك، الولد بضعة من أبيه فلوالده أن يأخذ من ماله ما يحتاجه الوالد في نفقته وأهله إذا كان عاجزا، وله إثم من ماله زيادة على ما عنده، فإذا كان لا يضر الولد بكثرة مال الولد، وله يأخذ من مال البنت ما لا يضرها أيضا إذا كان المهر كثيرا، ولا يضرها إذا أخذ منه شيئا. أما إذا كان يضرها لأن المهر قليل والحاجات كثيرة فلا يأخذ منه شيء، بل يدعه لها حتى تصلح به شأنها. الله المستعان. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في غير المساجد كالذين يصلون في الملاعب عند حضور المباريات مع أنهم يسمعون الأذان في المساجد لكن خارج الملعب؟ إذا صلوا في الملعب فهذا خير كثير، فالله يهديهم وصلوا في الملعب، لأنهم لو ذهبوا المساجد ما وسعتهم المساجد، لكن صلوا يجعل لهم محلات، قد حشرنا على ولاة الأمور يجعل محلات واسعة يصلون فيها ثم يذهبون إلى حاجاتهم. فالواجب فعل الصلاة وأن يؤدوها جماعة على رؤوس الأشهاد، وأن لا يشغلوا عنها باللعب، فإذا تيسر توزعهم على المساجد طيب، لكن لم يتيسر ذلك وأقاموها في المسجد الذي عندهم ومصليات أخرى التي تسعهم فلا حرج في ذلك، لأن ذهابهم المساجد قد لا يتيسر، ولأن المساجد قد لا تسعهم في كثير من الأحيان لكثرته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.